بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هنا قوله هنا: قلت فيه شهد الله، يعني بين لخلقه في الدلائل والآيات أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو والملائكة، يعني شهد بذلك الملائكة يعني بالإقرار، وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد والنص، قائما بالقسط أي بتدبير مصنوعاته ونصبه عن الحال، يعني تفرد بذلك. قائما بالقدس اي بالعدل، لا اله الا هو كبره تأكيدا. العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ان الدين عند الله، يعني ان الدين المرضية عند الله الذي يقبله الله، كما قال تعالى: ومن يرتد غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ان الدين عن المرضية عند الله هو الاسلام، اي الشرع، وهو الدين المبعوث به الرسل اجمعون، المبني على التوحيد. يعني المقصود هنا الاسلام العام ام الاسلام الخاص؟ الاسلام العام. ان الدين عند الله الذي لا يقبل من الاولين ولا يقبل، يعني لا يقبل سواه من الاولين ولا الاخرين، هو الاسلام. فالمقصود الاسلام الذي دين الذي انزله الله سبحانه وتعالى من السماء وحده، هو دين الاسلام، دين ادم ونوح وموسى وابراهيم وعيسى الى اخر الانبياء. واضح؟ فهنا المقصود الاسلام العام اللي هو قاسم مشترك بين دعوات جميع الانبياء، ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى في الدين، لان بعضهم موحد فامن ايمانا صحيحا وبعضهم كفر ولم يؤمن. ما اختلفوا بسبب يعني عدم وجود الحجة او البيان، وانما بغيا بينهم، حسدا وبغيا وظلما وعدوانا. اي نعم. وهذا البغي كان من فريق الكافر طبعا. ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى هنا: وما اختلف في الكلام تقديم وتاخير، يعني المقصود وما اختلف الذين اوتوا الكتاب بغيا بينهم الا من بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب بغيا بينهم الا من بعد ما جاءهم العلم. نعم. قوله تعالى: فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم، فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اي نعم. قوله تعالى هنا: فإن حاجوك أي خاصمك الكفار يا محمد في الدين، فقل، يعني فقل لهم أسلمت وجهي لله، أي انقذت له أنا ومن اتبعني. وطبعا خص الوجه بالذكر لشرفه، خص الوجه هنا بالذكر لشرفه. هنا فغيره أولى. وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود والنصارى والأميين، مقصود مشركو العرب، أأسلمتم، هذا استفهام خفض به الأمر، يعني أسلموا، أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني من الضلال، وإن تولوا يعني عن الإسلام فإنما عليك البلاغ أي تبليغ للرسالة، الله بصير بالعباد يعني سيجازيهم بأعمالهم. يقول: هذا التساهل كان قبل الأمر بالقتال، ثم ما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم اليهود لعنهم الله، قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام، وقتلوا حزقيان عليه السلام، قتله قاض يهودي لما نهاه حزقياله عن منكر فعله فقتله، وزعموا انهم قتلوا عيسى ابن مريم عليه السلام، يعني وسعوا بالفعل وحاولوا قتل المسيح عليه السلام، لكن الله عز وجل انجاه منهم. ولما كان المخاطبون وهم بنو اسرائيل او يعني بقايا بني اسرائيل اليهود الذين كانوا موجودين في المدينه وحولها، لما كان المخاطبون راضين بصنع او صنيع اسلافهم صحت هذه الاضافه اليهم. وقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، اشاره الى ان قتلهم للانبياء كان بغير حق في اعتقادهم ايضا، ومعلوم ان مثل هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا يفهم من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق انه يمكن ان يقتل رجل نبيا ويكون على حق، فمفهوم المخالفه هنا ملغي غير معتبر، بل كل من يقتل نبيا او يؤذيه بلا شك يكون على غير الحق، فهذا المفهوم ملغي وغير معتبر، ومفهوم هذا المفهوم مخالفه هذا القيد كما له نظائر في القران الكريم، مثلا مثل قوله تعالى مثلا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، فاذا هل معنى ذلك انه يجوز قتلهم لسبب اخر غير خوف الاملاق؟ لا يجوز طبعا. لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه، هل معنى ذلك انه يجوز الربا ان كان قليلا لا يصل الى الاضعاف المضاعفه؟ مثلا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، هل يحتمل ان يكون رجل يعبد غير الله ويكون له عنده برهان عليه؟ لا يمكن، فمفهوم هذا القيد غير معتبر بل هو ملغي، فكل قتل للانبياء يكون بغير حق. اذا ما الحكمه من نصه تعالى هنا على قوله بغير حق؟ اشاره الى انهم يعتقدون يعني قتلوا الانبياء وهم يعلمون ان هذا محرم عليهم وانه ليس لهم حق في قتلهم، حتى ان راس يعني حتى ان راس يحيى عليه السلام لما قطعوا راسه عليه السلام اهدوها الى بغيهم بغي بني اسرائيل، فهذه الحرفه يعني حرفه يهوديه قديمه قتل الانبياء، فهم مجرمون سفاكوا دماء سفاحون لن تتغير او لا تتغير فيهم هذه الطبيعه الخبيثه، فبشرهم بعذاب اليم. ولا شك ان ما هم عليه من قتل الانبياء بغير الحق كذلك قتل الذين يامرون بالقسط من الناس، وهذا طبعا وان كان في اليهود نزوله لكنه عام في كل من يتصف بهذه الصفات، فإن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بسبب أنهم يأمرونهم بالقسط هذا غاية الكبر، هذه أقبح وأسوأ أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا رواه مسلم، فيجمع بين التكبر على الحق وبين غمط الناس يعني بخسهم منازلهم وبخسهم حقوقهم، ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قاتلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فلذلك قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، يعني قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم في نفس اليوم لما قتلوا الانبياء، فما انتهى او ما انقضى ذلك اليوم حتى قتلوا ايضا هؤلاء 140 ممن امروهم بالقسط، والله تعالى اعلم صحة ذلك. فبشرهم يعني اعلمهم بعذاب اليم اي مؤلم، وذكر البشارة او البكارة تهكم بهم وتهزؤ، فبشرهم لان الانسان البشارة انما تكون بالخبر السار،

يدعون الى كتاب الله، كتاب الله هنا القرآن الكريم، ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم، هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم ان الرجوع الى كتاب الله واجب، اذ قامت عليهم الحجج الدالة على تنزيله. يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، فيها يعني تعجب واستغراب، كيف انسان يعني بعد ان يوقن ان الكتاب هو كتاب الله وان الحكم هو حكم الله عز وجل يتولى عن ذلك ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى وهم معرضون. هذا حال من فريق، يتولى فريق منهم وهم معرضون، اي معرضون عن قبول حكمه. اي نعم. ومن المفسرين من حمل قوله تعالى يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم لا على القرآن كما ذكرنا، وانما حملوا على التوراة ايضا، على التوراة ايضا، كيف اشاروا الى اشارة يعني الى قصة تحاكم اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى منه مثنان، ف يعني حكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأبوا وقالوا لا نجد في كتابنا إلا التحميل، يعني تشويد وجوههم والتمثيل بهم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم، وجد فيها الرجم فرجم فغضبوا أو غضبوا، فتنع عليهم بهذه الآية، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، على هذا التفسير يعني مقصوده أيضا التوراة، ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. قصة الحديث مروية في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام من كبار احبارهم بل كان اعلم اليهود في المدينه رضي الله تعالى عنه، ثم اسلم في خطه يعني طيبه في الحقيقه. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على ايه الرجل، غطى بيده آية الرجل حتى يخفيها، فقفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، يعني وضع يده وكذا فيقرأ ما دونها وما وراءها وغطى آية الرجل. أي نعم. فنزع يده عن آية الرجل، نزع الرسول عليه السلام يده عن آية الرجل، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجل، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يقول فرأيت صاحبها يجمع عليها يقيها الحجارة. قال بعض المفسرين وللآية ثمرتان، الأولى أن من دعي إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة، وقد قال العلماء رضي الله تعالى عنهم يستحب أن يقول سمعا وطاعة، لقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالأدب الشرعي يستلزم أن أي إنسان يدعى في أي خصومة أو قضية إلى حكم الله يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا أو نعم وكرامة أو على العين والرأس أو غير ذلك من العبارات المهذبة التي تليق بالأدب مع حكم الله سبحانه وتعالى وكتابه. لكن ينظر من بعض الأجلاف المعتدين الظالمين من عبارات قد تكثرهم الله المستعان. يعني الوزير العري والسفور لما صدر حكم المحكمة من أيام قليلة في قضية الحجاب، أول تصريح بادي الرأي قال يعني سنحترم حكم القضاء، يا خبيث وأين أنت من حكم الله الذي نزل من فوق سبع سماوات؟ آيات الحجاب التي تعددت في القرآن الكريم ما كنت تنتظرها؟ لا تؤمن بهذا القرآن؟ كلها صراحة وأرحنا. أما يخادع الناس ويقول أنا مسلم، كيف حد يمنع الحجاب؟ لا

لله عندي. يقول تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى انظر الى قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، لم يقل ان استغنى لانه لا يستغنى في الحقيقة، هو يظن فقيرا زي الله سبحانه وتعالى، لكن يرى نفسه استغنى، لكن هو لم يستغني لانه لا يملك شيء في الحقيقة. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه، ان رأى نفسه استغنى، يتوهم انه استغنى لكن هو في الحقيقة لا يستغني لكنه فقير الى الله سبحانه وتعالى. وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخف الناس بالبعد منه العرب. يعني هذه الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إشارة إلى أن طبعا من تشاء يعني من أمم العاقلة، لكن كأن هنا يعني أبعد الناس عن أن يكونوا قوامين بملك الدنيا وباتساع دولتهم من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب هم العرب، لأن العرب كانت أمة أغلى الأمم قبل الإسلام، كانوا أحقر الأمم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أغلى قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. وتعرفون في قصة أبي سفيان لما هرق يعني انزعج لهذه الرؤية التي رآها، وكان حزاء ينظر في النجوم وقال لهم إني أرى ملك الختان قد ظهر. ملك الختان يعني فاستغرب ذلك لأنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرى ملك الختان أو قد ظهر. فقال له يعني إنه لا يختتل إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، واضح. فكانوا يعني كانت الامم كلها تحتقر العرب، وكانوا في اذل الاوضاع وفي ذيول الامم. ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الامه امه العرب بهذا الدين واعزها بهذا الدين. فكما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعه شانكم ومجدكم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. فاذا كفرت هذه الامه بنعمه الله سبحانه وتعالى فمن عدل الله فيها انه يعيدها الى ما كانت عليه من قبل، وهو الذل والهوان والصغار، ولا يترجم لهذا المعنى شيء ابلغ مما نحن فيه الان. يعني هذا الذل وهذا الصغار وهذا الدمار الذي يحل على هذه الأمة لما تخلت عن دينها وبحثت عن العزة في غير جناب ربها تبارك وتعالى. يتذللون على أعتاب أمريكا، على أعتاب الغرب، على أعتاب الكفار، ويتمسحون بأحذيتهم، ومع ذلك يعني لم تضع عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إلى غاية معينة. ما دمت لا تصل هذه الغاية يعني المسلمين في البوسنة والهرسك فهم في الحقيقة متحلون من الإسلام، يعني ما لهم من الإسلام إلا يعني نقول إيه الإشراف شديد جدا عن الإسلام، يعني خمر وفواحش ويعني فساد في النساء وفي الرجال وعدم صلاة، وفي غفلة يعني شبه كاملة عن الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما رضي عنهم الغرب، عملوهم أيضا على أنهم ما زالوا أعداء لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتحولوا الى دينهم. فكذلك كل هؤلاء الذين يبتغون العزة في غير جناب الله لم يجدوا الا الذل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف امره. قد يقول قائل كيف ذلة وصغار بناس يعيشون في قصور ويعذبون الناس ويعني يدورون في الارض متكبرين مغرورين يتقلبون فيها كيف ما شاءوا. نقول لا، مهما أظهروا من العزة هم في الحقيقة مهزومون في نفوسهم، هم مهزومون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن تقتقد بهم الجلال وهمدت بهم البرابين، دي المرسيدس بتاع زمانهم يعني واللي اشتبح، إنهم وإن تقتقد بهم البرال وهمدت بهم البرابين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يمكن ابدا هذا الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى ان يكون شعرا بامان، ابدا مستحيل، لابد يكون في قلبه انهزام. ومهما اظهر من عناد او تبجح او

أي تخاف منهم محظورة، فأظهروا معهم المعلاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إنا لا نكثر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني سخية. فثمرة هذه الآية تحريم موالاة الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب التحريم، هناك مسالك محددة يستنبط منها الحكم بالتحريم أو يستدل بها على التحريم. هنا أين الدليل على التحريم هنا في الآية؟ النهي عن موالاة الكفار، أين النهي؟ لا هنا، ما هي النفي؟ واحد يجاوب. نعم احسن. طب لما لو كانت ما هي كتب ايه؟ لا اتخذت كما توصل حتحركها. اي نعم يعني طيب يعني لكن ما بينته حتى الان اين الدليل على التحريم في الايه؟ نعم وهذه من اقوى ما يستفاد من التحريم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على انسان لو فعل الفعل الفلاني فالله بريء منه، فالله سبحانه وتعالى بريء منه انه منسلخ من ولاية الله عز وجل رأسا، فهذا طبعا من اقوى ما يستدل به على تحريم هذا الفعل. ومن يفعل ذلك من يوالي الكفار فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. ولذلك يعني هو اخطر الفتن الذي التي يتعرض لها الناس هذه القضيه في هذا الزمان، قضيه الولاء والبراء، قضيه معاداه الكفار وبغضهم في الله سبحانه وتعالى. فلا شك ان الناس يتاثرون كثيرا يعني بهذا الواقع الذي يعني يجيب الناس الا من عصم الله، كما يروي الملح في الماء، تضيع المفاهيم وتضيع محالم الدين بسبب الإلحاح على تكرار هذه المبادئ وهذه الديانة الجديدة التي طلعت اسمها حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، ونحن كما ذكرنا من قبل يعني نعتقد أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين هذا الدين، هذا أعظم حق من حقوق الإنسان، يجب على العالم كله أن يجبر على الاعتراف به، أن حق كل إنسان أن يسمع سماعا صحيحا عن الإسلام، وأن كل من يعني يشوه الدين او يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى او ينكر الناس من دين الله عز وجل فهو منتهك لاعظم حق حقوق الانسان، وهو ان يحال بينه وبين هذا الدين الذي هو يكون سببا لتحصيل السعاده في الدنيا وفي الاخره.